خبط وناداني وانا لبيت. طبعا لبيتي طبعا، ما انت حلويتي طبعا، لازم حبيتي. ايوه ايوه انا حبيت. قوي قوي قوي واتدورتي. قالوا اتغيرتي. قوي قوي قوي واتدورتي. طرحت بساتينك ورد وتفاح، وبقت فساتينك لون الافراح. طرحت بساتينك ورد وتفاح، وبقت فساتينك لون ستينك ورد وتفاح، وبقت فساتينك لون الأفراح. راحت بساتينك ورد وتفاح، وبقت فساتينك لون الأفراح. وعنيكي رسمها الشوق والنظرة تملي الفوق، والكلمة في غاية الذوق. الشوق والنظرة تملي الفوق، والكلمة في غاية الزوم. لازم حبيتي. قلت لهم أيوة أنا حبيت، والحب عارف لي عنوان بيت. خبط وناداني أنا لبيت. طبعا لبيتي طبعا، ما انت حلويتي طبعا، لازم حبيتي. ايوه ايوه انا حبيت. العطر عبيرك دايم ما يدور. يوم زوقتي وصبح دلوقتي، السح سفيرك لبلاد النور. والعطر عبيرك دايم ما يدور، والهوى في ملامحك بان، والهنا بقى بالالوان. يا ما لسه كمان وكمان، والهوى في ملامحك بان، بالألوان. يا ما لسه كمان وكمان، لازم حبيتي. قالوا حلويتي خالص وبقيتي أجمل من الأول، أطول من الأول، أعقل من الأول، فيك شيء اتحول. لازم حبيتي. قلت لهم أيوة أنا حبيت، والحب عارف لي عنوان بيت. انا لبيت. طبعا لبيتي طبعا، ما انت حلويتي طبعا، لازم حبيتي. ايوه.